طيب بسم الله نبدأ. تفضل. نحن أظن وقفنا عند الكلام عن خامسا. ها خامسا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا ونشركنا والحاضرين والمصلين. قال مالك رحمه الله تعالى: خاصة قد يقع التكليف للإمام في حق أئمة المشهورين فلا يرفعهم ذلك شيئا. ومن ذلك أن أبا محمد بن حزم قد قال في كتب التبليغية التبليغية وإسماعيل بن محمد بن الصفراء مشهور. وقد علق الحافظ ابن كثير على تبليغ ابن حزم من التبليغين بأن جلالته له لا رفع في القدر في حجة العلم، بل وضع في حنفية ابن حزم حجة الدار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فكلام المصنف هنا رحمه الله في الضابط الخامس هنا في هذا الفصل، قال: قد يقع تجهيل من إمام في حق أئمة المشهورين فلا يضرهم ذلك شيئا. ومن ذلك أن أبا محمد بن حزم قد قال في كل من أبي عيسى الترمذي وإسماعيل بن محمد الصفار مجهول. ولعلق الحافظ ابن كثير على تجهيل ابن حزم للترمذي بأن جهالته له لا تضع من قدره عند أهل العلم، بل وضعت من منزلة ابن حزم عند الحفاظ. هذه مسألة قد تقدمت أيضا فيما مضى، وهو أن من استقرت عدالته وثبتت جهالته واستفاضت إمامته لا يضر الجرح فيه، لا يضر الجرح فيه، كما بيناه وفصلنا في معنى الاستفاضة وعند من تكون الاستفاضة إلى غير ذلك. واضح، هو تأكيد، لكن أراد به مسألة فيما يتعلق بالجهالة، هو هذا هو الشاهد أيضا، أن ما جرحه أو ما جرح به الحافظ ابن حزم كل من الإمامين أبي عيسى الترمذي والصفار في قوله عنهما بأنهما مجهولان، هذه مسألة تجهيل ابن حزم للترمذي. هل ثبت أن ابن حزم قد جهل الترمذي أو لا؟ عندكم في الحاشية ماذا ذكر الشيخ بعد قوله مجهول وإسماعيل بن محمد الصفار؟ جعل رقما فوق، وفي الحاشية قال: انظر ايش يعني، قد تظن ان في هذا الموطن من المحلى ان الحافظ ابن حزم قد جهل فيه من الترمذي والصفار، وليس كذلك. قل: وليس كذلك، فان الحافظ ابن حزم رحمه الله لم يتكلم عليه على الترمذي رحمه الله في كتابه المحلى، وإن كان قد روى حديثا في المحلى وضعفه، وهو من رواية الترمذي من إخراج الترمذي، لكن لم يظهر سبب التضعيف، هل هو من الترمذي يعني أعل به الترمذي أو غير الترمذي بسبب الترمذي. وفي حديث آخر أيضا أسنده من طريق الإمام الترمذي رحمه الله ومن طريق الإمام أسنده من طريق الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ذكر فيه جملة من الرواة وأعلهم وجهلهم، ولم يتعرض الإمام الترمذي رحمه الله بماذا؟ بالتجهيل. فقال بعضهم: على كل حال، هذه المسألة مسألة أن الترمذي، هل الإمام بن حزم جهل الترمذي أو لم يجهله؟ عدد من الحفاظ والعلماء نصوا على أن الحافظ ابن حزم قد حكم عليه بماذا؟ قد حكم على الإمام الترمذي بالجهالة. نعم، وذهب بعض المعاصرين، نعم، أو بعض الباحثين محاولا تضعيف هذا القول ونسبته إلى الحافظ ابن حزم، إلى الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى. بسبب أن كتاب الإيصال الذي تكلم فيه الحافظ ابن حزم على الترمذي فيه كتاب ليس بين أيدينا ولم ندري هل هو فيه أو ليس فيه، يعني من باب الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. فمن الحفاظ الذين تكلموا في هذه المسألة أو نقلوا أن ابن حزم قد قال بتجهيل الحافظ الترمذي رحمه الله أو حكم عليه بالجهالة، من هؤلاء الحافظ أبو الحسن بن القطان رحمه الله تعالى في كتابه بيان الوهم والإيهام، فقال رحمه الله: محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي، إلى أن قال: جهله بعض من لم يبحث عنه، جهله بعض من لم يبحث عنه، وهو أبو محمد بن حزم، وهو أبو محمد بن حزم، فقال في كتاب الفرائض من الإيصال: إترى حديث أورده إنه مجهول، إنه مجهول. وأيضا ممن نص على أن ابن حزم رحمه الله حكم على الترمذي بالجهالة الحافظ الذهبي رحمه الله، فقال رحمة الله عليه في كتابه تاريخ الإسلام: والعجب من أبي محمد بن حزم حيث يقول في أبي عيسى مجهول، قاله في كتاب الإيصال أو في كتاب الإيصال. نعم. والحافظ ابن كثير رحمه الله قد نقل الشيخ عندكم كلام ابن كثير رحمه الله من البداية والنهاية، وهو كذلك. ومن الحفاظ أيضا الذين نقلوا هذا عن ابن حزم، أنه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب، في تهذيب التهذيب، فقال: وأما أبو في ترجمة الإمام الترمذي، فقال: وأما أبو محمد بن حزم فقد نادى على نفسه بعدم الاطلاع، فقال في كتاب الفرائض من الإيصال إلى فهم كتاب الخصال: محمد بن عيسى بن ثورة مجهول، ولا يقولن قائل لعله ما عرف الترمذي ولا اطلع على حفظه وتصانيفه، فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين، يقصد ابن حزم، من المشهورين من الثقات كأبي القاسم البغوي وإسماعيل بن محمد الصفار وأبي العباس الأصم وغيره. والعجب أن الحافظ ابن الفارضي ذكره، أي الإمام الترمذي يعني، في كتابه المؤترف والمختلف ونبه على قدره، فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه فيه، مع أنه ابن الفارضي كتابه في ماذا؟ في تاريخ علماء الأندلس. نعم. فهذا الحافظ أيضا ابن حجر رحمه الله يثبت ماذا؟ يثبت أن ابن حزم رحمه الله حكم على الإمام الترمذي بالجهالة. ومنهم أيضا التجيبي الشافعي في برنامجه، فقد حكى رحمه الله في برنامج التجيبي وهو مطبوع أيضا أن ابن حزم قال بتجهيل من؟ الإمام الترمذي، بتجهيل الإمام الترمذي. فعلى كل حال أقول: حاول بعض المعاصرين الباحثين أن يثبت أن هذه الكلمة لم تصح، أو حاول زعزعة التوثيق أو الوثوق في هذه العبارة عن الإمام بن حزم، عن الحافظ بن حزم، وهو غير دقيق، وجاء إلى معاني بالظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. وذكر بعضهم عن الحافظ بن حزم أنه نبه عليه في رسالة من رسائله رحمه الله سماها رسالة في بعنوان في آخر رسالة من رسائله فقال رحمه الله: قال في هذه الرسالة: أما الحفظ فهو ضبط ألفاظ الأحاديث وتثقيف سوادها في الذكر والمعرفة بأسانيدها، وهذه صفة حفاظ الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وابن عقدة والدارقطني والعقيري والحاكم ونظرائهم، فهؤلاء في هذه الطريقة فوق هؤلاء المذكورين إلا أحمد، فإنه في الحفظ نظير هؤلاء، وبالله التوفيق وبالله تعالى التوفيق. سمى هذه الرسالة الرسالة الباهرة في الرد على أهل الأقوال الفاسدة. واستدل بعض المعاصرين كما قلت بهذا على أن حزم رحمه الله قد ذكر الترمذي في جملة الحفاظ، في جملة من ذكرهم بالحفظ والإدخال، وهذا لا يكفي. نقول هذا لا يكفي، قد يكون الحافظ ابن حزم رحمه الله قد تبين له فيما بعد منزلة الإمام الترمذي رحمه الله فقال هذه المقولة، ولا يعني أنه لم يقل تلك المقالة، لا يعني أنه لم يقل تلك المقالة خاصة، وقد ثبتها الحفاظ عنه ونقلوه من كتاب له مصنف وهو كتاب الإيصال، وعينوا الكتاب الذي فيه هو كتاب الفرائض منه، ودل ذلك على ماذا؟ على معرفتهم به. على كل حال مسألة هذه كما قلنا يعني فيها هذا المبحث اللطيف، فيها هذا المبحث اللطيف. وترجع إلى القاعدة السابقة أن من استفاضت عدالته وثبتت إمامته إلى آخره، ولو جرحه بعض فإن هذا لا يضره، كما حصل من ابن إسحاق في جرحه لمن؟ للإمام مالك رحمه الله، وقد مثلنا بأمثلة عديدة وكثيرة فيما مضى. وضح هذا؟ بارك الله فيكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الطويل قول الشاهد من سفرته بدين المسلمون لا يريد به انه لم يروي عنه سوى واحد، بدليل انه قال في داوود في حديث التقديم مجهول، مع انه قد روى عنه جماعه. واذا قال في عقبه قال القول يوقف لك ان الرجل قد يكون مجهولا في جهه الحاجه ولو روى عنه جماعه الفقرة متعلقة بقول الإمام أبي حاتم رحمه الله في الراوي بأنه ماذا؟ مجهول. يعني ماذا يريد الحافظ أبو حاتم عندما يطلق في الراوي أنه ماذا؟ مجهول. هل يريد به جهالة العين، أم يريد به جهالة الحال، أم يريد به جهالة الذات؟ نعم، هذه المسألة أيضا قد مرت ونبهنا عليها فيما مضى لما تكلمنا عن المبحث في الصحيفة، يعني الصحيفة التي عندي هنا 79، لكن لا أدري عندكم أين هي، تكمن في القسم الأول ما يتعلق بجهالة الراوي، لما رجعنا وتكلمنا وعلقنا على كلام حافظ الخطيب في وكلام الشيخ المصنف. وأما المجهول فقد تنوعت آراء العلماء في تحديد المراد به على أقوال، أشهرها واحد ما حكاه الخطيب، تذكرون تكلمنا هنا، وإن كان الفاصل الانقطاع قد يسبب عدم الاتصال، لكن أنا أربط حتى تستذكرون وتذاكرون إن شاء الله. أريد أن أتكلم في هذه المسألة أريد أن أتكلم في هذه المسألة، مسألة قول الإمام أبي حاتم في المجهول في الراوي لأنه مجهول، من وجوه حتى تتضح عندنا المسألة وضوحا جيدا. لأنك لو سرت على هذا النسق الذي ذكره الشيخ المصنف هنا ستخرج بنتيجة واحدة، وهي أن قول الإمام أبي حاتم في الراوي أنه مجهول يلزم منه لتحديد المراد، إذا أردت أن تحدد مراد أبي حاتم من الراوي لأنه مجهول يلزمك والحالة هذه أن ترجع إلى ترجمته، فإن وجدت قد روى عنه راوي واحد فإنه يريد مجهول العين، وإن وجدت أنه روى عنه اثنان فهو يريد به مجهول إيش الحال. هل هذه المراجعة أراجع ترجمة الراوي الذي قال فيه أبو حاتم هذا من الجرح كتاب الجرح والتعديل، أم أراجعه في كتب الجرح والتعديل الأخرى يعني التراجم؟ ها لا، لو على كلامي على لو كان المراد على كتب الجرح والتعديل الأخرى ما استقام هذا الاستنتاج أبدا لما سيرد معنا، لكن نقول راجع مثلا كلامه في الجرح والتعديل في كتاب الجرح والتعديل الذي كتبه من؟ ابنه عبد الرحمن رحمه الله تعالى، قد نقول هذه النتيجة قرينة تدل على نحو من هذا المعنى. لكن أقول أنا طبعا أترجم لك لو انسقت على هذا العنوان بهذا التسلسل ستصل إلى هذه النتيجة، صحيح؟ أنا قلت عندما تقرأ ستخرج بهذه النتيجة، لأنه قال ويحصل تحديد المراد بقول أبي حاتم بالنظر في ترجمته، صحيح؟ إذن خلصت إلى نتيجة واحدة، تريد أن تحدد معنى المراد تنظر إلى الترجمة، وليس هذا بدقيق، أقول هذا ليس بدقيق، ولذا شرح هذه النقطة على نحو من الآتي: أولا، الإمام أبو حاتم الرازي الحافظ، نعم، كلامه في الرجال كلام له وزنه وثقله، كلام الإمام أبي حاتم في الرجال له وزنه وثقله عند الحفاظ من المتقدمين ومن المتأخرين، وأقواله أيضا معتبرة، أقواله معتبرة عند أهل الحفظ والعلماء والعارفون بالرجال، كما تقدم تقريره في بيان أقسام العلم المتكلمين في الرجال. وكتاب ابنه المسمى بالجرح والتعديل لابن أبي حاتم هو عبارة عن أسئلة وجهها عبد الرحمن إلى أبيه وإلى أبي زرعة وإلى أبي زرعة الرازي في الرجال، وهناك بعض الأشياء التي سمعها عن ابن معين وهي قليلة جدا، لكن نقول أنها عبارة عن أسئلة وجهت في الراوي الفلاني والراوي الفلاني إلى آخره. واضح؟ هذا الكتاب جمع جمعا غفيرا وكثيرا من الرواة، وهو شاهد بل وخير شاهد على أن كلام الإمام أبي حاتم خرج على سبيل الاستيعاب، خرج على سبيل الاستيعاب وليس على سبيل ماذا؟ أنه سؤال عابر ومضى، كما هو الحال في كتب تجد فيها بعض الأسئلة لبعض الأئمة في غير مضانها، سؤال عابر عن راوي من الرواة في قلب حديث بعد أن ذكر حديثه وأسنده يسأل عن فلان فيجيب مثلا، لكنه خرج على سبيل كما قلت الاستيعاب. وضح هذا؟ إذن لابد أن نعرف منزلة هذا الإمام ومنزلة أقواله، وأين هذه الكلمات المعتبرة المستوعبة في أقواله، في أي كتاب نجدها. واضح؟ الأمر الثاني أن الإمام أبا حاتم رحمه الله هو في حكمه على الرواة بالجهالة مسلكه كمسلك غيره من الأئمة، كالإمام علي بن المديني وأحمد وأبي زرعة وغيرهم، مسلكه هو مسلكهم، مسلكه هو مسلكه. ولذا نجد أن من مسالكهم كما تقدم في تحرير معاني المراد بالجهالة فيما مضى، أن من مسالكهم رحمه الله في وصف الراوي أو إخضاعه للحكم عليه بالجهالة ينظرون إلى جملة من الأمور، لا هو إلى راوي أو راويين بس، ليس هذا، وإنما ينظرون إلى جملة من الأمور تحتك به ليحكموا بالجهالة. من تلك الأمور معرفة الراوي أنه معروف بالطلب بين أهل العلم ومشتهر به بين أهل العلم، تذكرون هذا لما تكلمنا عليه وقلنا من مراد بأن يكون معروفا بالطلب، أي معروفا بطلب العلم مشتهر أو مشتهرا بين أهل العلم بأنه من أهل العلم ومن حملة العلم. أيضا من مسالكه رحمه الله التي يخضع فيها الراوي إلى الحكم عليه بالجهالة أيضا، وهذا ثانيا، معرفة مقدار ما يرويه الراوي قلة أو كثرة، فالحكم عليه مبني على معرفة ذلك وسبله، هل هو قليل أم كثير في الرواية، قليل أم كثير في الرواية. أيضا من الأمور التي تراعى في هذا المقام نوع المروي، النظر في نوع المروي، بمعنى إكثاره من المرفوعات أم الموقوفات أم المسانيد أم المرسلات أم المعضلات أم غير ذلك، وينظرون في هذه الروايات، يروي المرفوعات وغيره يوقفها، يوقف المرفوعات وغيره يرفعها، يسند المراسيل وغيره يرسلها، يرسل المسانيد وغيره يسندها، وغير ذلك. وضح؟ من المقام من الأمور التي تخضع لها الحكم على الراوي بالجهالة أيضا عندهم رحمهم الله طريق التحمل عنه والأخذ عنه فيمن أخذ عنه وتحمل عنه، فيمن أخذ عنه وتحمل عنه، فإن كان الذي تحمل عنه مشتهرا بأنه لا يروي إلا عن الثقات الأثبات اليقظين احتف بأمره ورفعوه، وإن كان لا يعرف أمره بذلك فلا يرفعونه، وإن كان الراوي عنه من المطعون فيهم أو المتكلم فيهم ذموه بسبب الراوي عنه أيضا، وتكلموا فيه بسبب ماذا؟ الراوي عنه، كما سيرد إن شاء الله في الأمثلة. مثال هذا محمد ابن أبي رزين، قال فيه الإمام أبو حاتم روى عنه سليمان بن حرب، ثم قال شيخ بصري لا أعرفه، لا أعرفه ولا أعلم روى عنه غير سليمان بن حرب، وكان سليمان قل أن يرضى من المشايخ، كان سليمان قل أن يرضى من المشايخ، لا يروي إلا عمن يرضاه، فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة، مع أنه قال لا أعرفه ولا أعلم روى عنه إلا سليمان بن حرب. إذا ما اكتفى، لو قلنا لو نظرنا في الترجمة روى عنه واحد، روى عنه واحد ما وثقه معتبر وجئنا على هذا التنظير قلنا أنه ماذا؟ مجهول. عين أو حال؟ عين. طبعا هو واحد. إذن هو اعتبر النظر في من أخذ وتحمل عنه وروى عنه، تحمل عنه وروى عنه. وقلت أن هذا المسلك بارك الله فيكم هو مسلك الأئمة، مسلك الأئمة قبله ومعه. من هؤلاء ونعيد ونكرر من باب الفائدة والتذكير كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل هنا لما تكلم عن الإمام عن الجهالة وارتفاعها، وتكلم عن صنيع الإمام علي بن المديني رحمه الله، وقال وابن المديني يشترط أكثر من ذلك، فإنه يقول في من يروي عنه يحيى ابن أبي كثير وزيد بن أسلم معا إنه مجهول، ويقول في من يروي عنه شعبة وحده إنه مجهول، وقال في من يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم هو معروف، وقال في من يروي عنه عبد الحميد بن جعفر وابن لهيعة ليس بالمشهور، وقال في ما يروي عنه ابن وهب وابن المبارك معروف، وقال في من يروي عنه المقبوري ويزيد بن أسلم معروف، إلى أن قال وقد قسم المجهولين من شيوخ أبي إسحاق إلى طبقات متعددة. والظاهر، هذا كلام الحافظ ابن رجب، والظاهر أنه ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه، الاشتهار والكثرة والقلة ونحو ذلك، ولا ينظر أو لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه، لا ينظر إلى مجرد الرواية، لكن إلى نوع من روى ونوع المروي كما مر. قال وقد قال في داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص ليس بالمشهور مع أنه روى عنه جماعة، وكذا اسمع هذا الشاهد، وكذا قال أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أسيد الخراساني ليس بالمشهور مع أنه روى عنه جماعة من المصريين، لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء. وكذا قال أحمد يعني ابن حنبل في حسين بن عبد الرحمن الحارثي ليس يعرف، ما روى عنه غير حجاج بن أرطأة وإسماعيل بن أبي خالد روى عنه حديثا واحدا. وقال في عبد الرحمن بن وعلة إنه مجهول يعني أحمد مع أنه روى عنه جماعة، لكن مراده أنه لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلماء. قال وقد صحح حديث بعض من روى عنه واحد ولم يجعله مجهولا. الآن على ماذا؟ ما يقابل من تقدم. قال في خالد بن شمير لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود بن شيبان ولكنه حسن الحديث. وقال مرة أخرى حديثه عندي صحيح. وظاهر هذا يعني مما تقدم من صنيع الأئمة كأحمد وأبي حاتم وعلي ومما جرى مجراه، وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات. واضح؟ إذن ترى بارك الله فيكم أن ثمة جملة من الأمور تخضع عندهم للحكم على الراوي لماذا؟ بالجهالة. روى حديثا واحدا ومع هذا قال أنه ماذا؟ حسن الحديث أو صحيح حديثي أو حديثه عندي صحيح. فإذا النظر إلى اعتبارات وضع. الأمر الثالث بارك الله فيكم فيما يتعلق بالإمام أبي حاتم رحمه الله أن من المهم أن تعلم أن حكم الإمام أبي حاتم رحمه الله على راو بأنه مجهول إنما هو بالنظر إلى الترجمة، ترجمة الراوي عنده، إلى ترجمة الراوي عنده، واضح؟ فقد يصف رحمه الله الراوي بالجهالة وأن حديثه قليل أو يسير جدا، نعم، مع أنه يصف خبره بالقوي أحيانا، يصفه مجهول لكن يصف الخبر بماذا؟ بالقوة والصحة. مثلا أحمد بن إبراهيم الخراساني، أحمد بن إبراهيم الخراساني قال في ترجمته من الجرح: شيخ مجهول والحديث الذي رواه صحيح، والحديث الذي رواه ماذا؟ صحيح. إذن انتبه، حكم عليه بالجهالة كشخصه لكن نظر إلى ماذا؟ إلى حديثه، نظر إلى حديثه ومشى حديثه، وتمشية الحديث هو بالنظر إلى اعتبارات أخرى تحتف بماذا؟ بذلكم الخبر، بذلكم الخبر الذي صحح له، ولا تناقض بين هذا، لأنه يرى أن اجتماع ما يكون بسببه سببا لرد خبر الراوي الذي حكم عليه ذلك، يرى أنها لم تجتمع عنده أو لم يرتقي خبر هذا الراوي إلى أن يكون مردودا عنده، في مقابل أنه حكم على بعض الرواة وقد قل حديثه وروى حديثا أو حديثين بأنه مجهول، والخبر الذي يرويه بأنه ماذا؟ باطل. مثلا قال رحمه الله أيضا في زياد بن عبيد الكوفي، زياد بن عبيد الكوفي مجهول والحديث الذي رواه باطل، والحديث الذي رواه ماذا؟ باطل، تفرد بما لا يحتمل أن يتفرد به مثله، نعم، ولم يجد في أمره ما يرفع عنه الرد والإبطال فقال بإبطال خبره. وقلت لكم فيما مضى أنه قد يعل خبر الراوي أو يجرح الراوي لأن الآخذ عنه ماذا؟ مجروح، لأن الآخذ عنه والمتحمل عنه مجروح، كما ينظر إلى من الآخذ عنه إن كان من الثقات كما مر في سليمان بن حرب، واضح؟ مثاله في عبد العزيز بن أبي معان، قال رحمه الله لما ترجم له: شيخ مجهول لا يدري من هو، آسف، لا يدرى من هو، شيخ مجهول لا يدرى من هو. هذا الراوي الذي هو عبد العزيز ابن أبي معاذ، هذا الراوي يروي عنه راو واحد ولا يعرف له خبر إلا من طريق هذا الراوي عنه، وهو مسلمة بن الصلت، يروي عنه من؟ مسلمة ابن الصلت، ومسلمة ابن الصلت متروك الحديث، ولذا قال عنه الإمام، أعني الإمام قال أبو حاتم رحمه الله عن عبد العزيز: شيخ مجهول لا يدرى من هو، ومن كان كذلك لا يقبل ماذا؟ خبره، لا يقبل خبره. الأمر الرابع بارك الله فيكم أن كما تقدم حكم الإمام بأبي حاتم على الراوي بالجهالة إنما هو بحسب ما أداه إليه ماذا؟ اجتهاده ونظره إلى ما أداه إليه ماذا؟ اجتهاده ونظره قد يوافق وقد ايش يخالف، قد يوافق في وصفه للراوي بالجهاله وقد يخالف. فقد يرى مثلا ان الراوي الذي حكم عليه بالجهاله مثلا انه مطيل، قلت انه من اعتبارات يرى ماذا القله والكثره ونوع ماذا المروي وغير ذلك، فقد يحكم عليه بهذا الحكم. ولكن عند التامل في هذا الراوي الذي حكم عليه بالاقلال او بانه مقل تجد انه ليس كذلك، ليس بل هو ماذا مكثر مشهور، مكثر مشهور. فمثلا شعيب ابن يحيى التجيبي قال فيه رحمه الله شيخ ليس بالمعروف، شيخ ليس بالمعروف، وذكر انه قد روى عنه اثنان فقط، شيخ ليس بالمعروف في الرواية وروى عنه ماذا اثنان فقط، مع ان الصحيح في امر حال في امر حال شعيب هذا انه مكثر مشهور بالرواية، روى عنه جماعة من أئمة الحفاظ كالليث بن سعد نعم وابن لهيعة وغيرهما من الحفاظ. إذن قد يوافق وقد ماذا يخالف، لكن ومع هذا كله إمام من أئمة الشأن مبرز فيه، قوله قول ماذا معتبر، قوله قول ماذا معتبر. وليس بالضرورة أن نحلل ماذا يريد بالجهالة، ليس بالضرورة إذا قال مجهول يريد كذا يريد كذا، ليس بلازم إلا لابد أن نصل ماذا يقصد، وضع أطلق الجهالة، قد يراد منها هذا وقد يراد من هذا وقد لا يراد هذا ولا ذاك، قد تكون جهالة أخرى جهالة ذات ونحو ذلك. ولهذا مثلا لما ترجم رحمه الله لمحمد بن مروان بن الحكم قال فيه أبو حاتم رحمه الله ماذا قال مجهول، قال إيش قال مجهول. علق الذهبي رحمه الله في المغني في الضعفاء قال مجهول العدالة لذات، مجهول العدالة لذات، لأنه هذا معروف من أبناء الخلفاء وغير ذلك، ها معروف ذاته ونسبه معروف كما قال الحافظ ابن حجر ونسبه معروف، أما عدالته غير معروفة. قال الذهبي كذا يقول أبو حاتم في غير واحد، وإنما يريد جهالة حاله، ليس بالضرورة عند كل إطلاق، ليس بالضرورة عند كل إطلاق كما مر. وقال أيضا في سفيان بن موسى البصري قال مجهول، قال الذهبي يعني مجهول الحال عنده، مجهول الحال ماذا عنده. وذكر الشيخ عندكم هنا مثالا أيضا في داود بن يزيد ماذا الثقفي، صحيح قال في داود بن يزيد الثقفي مجهول، قال السقاوي مع أنه قد روى عنه ماذا جماعة. ولذا قال الذهبي عقبه هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات، قد يكون من الثقات لكن لا ليس بالضرورة أن يكون من المثبتين في الرواة، بمعنى يعتني وينتقي، واضح. ثم قال يعني أنه مجهول الحال كذا عندكم، ها ولكلامه تتم. والشيخ نقله هنا أظنه من فتح المغيب، ها نعم، وفي تاريخ الإسلام عندي هنا فقط فتح المغيب لكن في تاريخ الإسلام زيادة. في تاريخ الإسلام زيادة. عندكم مكتوبة زيادة؟ نعم. ماذا قال الذهبي بعد هذا؟ قال يعني أنه مجهول الحال عنده التتمة عنده، فلم يحكم بتضعيفه ولا بتوثيقه، فلم يحكم بتضعيفه ولا بتوثيقه. هذه التتمة، هذه تتمة ماذا؟ الكلام من تاريخ الإسلام. نعم. وكلام الحافظ السخاوي رحمه الله يظهر لنا المعنى الذي أشرنا إليه من أنه ليس بالضرورة أن نحلل، ولا بد أن نقول هذا ولا ذاك. نعم. ماذا قال السخاوي؟ إن إطلاق اقرأ. وقال السخاوي إن إطلاق بخاتم للرسول لا يريد به أنه لم يكن أحد سوى رافضه، أي أن إطلاقه محتوى أشمل من ذلك وأعم، أي يشمل كلا النوعين وليس محصورا في مدخول العلم. ويحصل تحقيق المراد بقول ابن حاتم كلام المنقول بالنظر في تعريف ذلك الراوي، فتفرد ابن راجح ان الله تعالى فيكون مدخول العلم أو نعم. هو هذا كما ذكرنا أن العبارة تحتمل مجهول العين وتحتمل مجهول الحال وتحتمل المجهول مطلقا. نعم. إذا قد أطلقه في راوي ماذا؟ مبهم. إذا ما أطلقه في راوي مبهم. نعم. الذي قلنا عنه مجهول ماذا؟ الذئب. تذكرون هذا. فعلى كل حال ينظر في ترجمته، وهذه القرائن التي ذكرناها لكم والأمور التي تقطع عنده للحكم على الراوي ماذا بالجهالة مع الأئمة الآخرين. إذا ليس القضية فقط روى عنه واحد ولا اثنان، الرواية واحد أو أكثر وجماعة أو أكثر. نعم. وينتقي الراوي الذي يروي عنه أو لا ينتقي، درجتهم في الانتقاء. نعم. نوع الرواية أو نوع المروي إلى غير ذلك. واضح مقل أو مكثر على ما تقدم بيانه لكم، بارك الله فيكم. وضح؟ وضح هذا؟ نعم. تفضل. قال رحمه الله على قدر من عادة الأئمة أن لا يطلق كلمة مجهول إلا بحق من يطلق على القبر كلمة مجهولة ذلك هو مطلقا. وقالوا إن هذا القاطع لا يطلق إلا بالإمام مطلقا. نعم. هذا ايضا يعني تأكيد لما مضى من ان الأئمة رحمهم الله لهم في اطلاقاتهم دقة في العبارة، ومن ذلك ان من عادة الأئمة ان لا يطلقوا كلمة مجهول الا في حق من يغلب على الظن كونه مجهولا، يعني عنده او عندهم، لا يعرف مطلقا. والغالب ان هذا الاطلاق لا يصدر الا من امام مطلع، بل هو كذلك، هو كذلك. فان غالبا ما يطلق هذا او يطلق هذه العبارات اهل العلم العارفون بالرجال المتكلمون بالرجال والرواة. وأما إذا أراد الإمام أنه لا يعرف الرجل فإنه يقول مجهول لا أعرفه أو لا أعرف حاله لا أعرفه. وهذه المسألة قد مرت معنا والكلام حولها والتعليق في النقطة الرابعة من هذا الفصل. قال لا يلزم من حكم بعض الأئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهولا فقد يعرفه غيره فيوثقه. ثم مثل لذلك أمثلة وعلقنا على كلام نعم في كلام الإمام ابن معين في الراوي. قال وأما قول ابن معين بعد نقله نعم لحافظ ابن حجر نعم في عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وعبد الرحمن بن آدم حيث قال لا أعرفهما، قال ابن عدي إذا قال مثل ابن معين لا أعرفه فهو مجهول غير معروف، وإذا عرفه غيره لا يعتمد على معرفة غيره، لأن الرجال بابن معين تسبر أحواله وأجاب الحافظ بجوابه الذي تقدم قال أن هذا لا يتمشى في كل الأحوال، فرب رجل لم يعرف ابن معين بالثقة والعدالة وعرفه غيره فضلا عن معرفة العين لا مانع من هذا إلى آخره. وقلت لكم في حينه وعلقت قلت بأن ابن عدي نفسه رحمه الله لا يسلم لابن معين في ذلك في بعض المواقف، لا يسلم لابن معين بذلك في بعض الرواة كما فعل في الجراح ابن مليح البهراني وسفيان بن عقبة وغيرهما، ويعلل أن مراده أحيانا بقوله لا أعرفه، أي ابن معين عندما يقول لا أعرفه يريد ليس مجهولا، يريد أي قليل الحديث، فقد يطلقها ابن معين ويريد به من هو من هو قليل الحديث. واضح واضح يا اخوان؟ نعم. قال رحمه الله تعالى تحريم مصروف من النساء بما صحيح الانتخاب الحرم بتحريم ما النساء من كلمه ولا من تناقضها. نعم. ايضا من الملفتات في هذا المبحث مبحث الجهاله، قال جميع من ضعف من النساء إنما ضعفنا للجهالة. معلوم أن الرواية رواية النساء للأحاديث وإسنادهن للأحاديث قليل جدا، قليل جدا، لأن العمدة في هذه الرواية كانت على من؟ على الرجال، وإن وجد في النساء رواية فهي نادرة وقليلة جدا جدا. والطعن الذي يتوجه أحيانا إلى بعض الأحاديث التي رويت من طريق بعض النساء بسبب ماذا؟ جهالتهن، يعني هذا هو السبب في رد هذا الخبر، جهالة حالة أو حال المرأة، لا بسبب آخر من أسباب الجرح التي مرت، وقد مرت معنا أسباب عدة في الجرح، الاتهام والكذب وإلى آخره، صحيح؟ أسباب عديدة في جرح الراوي، أسباب عديدة في جرح ماذا؟ الراوي. أما النساء فإنما ضعفنا أو رد خبرهن بسبب ماذا؟ بسبب الجهالة لا غير، لا غير. ولهذا قال أبو هاشم الكرماني رحمه الله في وهو من التابعين بما أخرجه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في العلل بإسناد صحيح عنه أن أبا هاشم الرماني قال كانوا يكرهون الرواية عن النساء، عن النساء إلا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الحافظ ابن القطان ها هنا في بيان الوهم والإيهام في المجلد الخامس من هذه الطبعة، نعم، عندما جاء إلى حديث قال وذكر في البكاء على الميت من عند ابن أبي خيثمة قطعة من حديث قيلة بنت مخرمة في بكائها على ابنها، ثم قال بأثره أو بإثره حديث قيلة مشهور خرجه الناس كلاما كاملا ومقطعا، انتهى كلام من؟ الإشبيلي عبد الحق في الأحكام الوسطى. ثم قال هذا ما ذكره به، فهو كما ترى، يقول ابن القطان الفاسي، فهو كما ترى يحكم بحكم قوله المطلق فيما سكت عن تعليله من الأحاديث صحيح، بل يزيد ذلك تأكيدا قوله فيه إنه مشهور، وليس الأمر فيه كذلك، بل هو إنما وقع بل هو إنما وقع راجع إلى أبي الجنيد عبد الله ابن حسان العنبري. قال أبو علي بن السكن: لم يروه غيره عن جدتيه صفية ودحيبة بنتي عليبة، وكانتا ربيبتي قيلة، أن قيلة حدثتهما. واضح؟ ففي الإسناد جدتيه وأخذتهما عن قيلة. قال ابن القطان رحمه الله: وهذا غاية في الضعف، فإن أحاديث النساء متقاة محذور منها قديما من أئمة أهل الشأن، قديما من أئمة أهل من أئمة هذا الشأن، إلا المعلومات منهن الثقات، فأما هؤلاء الخامنات القليلات العلم اللاتي إنما اتفق لهن أن روين أحاديث آبائهن أو أمهاتهن أو إخوانهن أو أخواتهن أو أقربائهن بالجملة، بحيث يعلم أنهن مما فراغ غير واضح إفراد المخطوط لها، فأخذ كذا قد روت العلم وتحملته وحملته إلى الآخذين عنها. فإن الغالب في هؤلاء أنهن من المستورات، يعني المجهولات كما مر، كما ساتير الرجال. فأما مثل عمرة بنت عبد الرحمن وعائشة بنت طلحة وصفية بنت شيبة وأشباههن من ثقاتهن، فلا ريب في وجوب قبول روايتهن. واضح؟ ففي يوجد في النساء قليل من الثقات، فإذا ما أخبرنا بخبر وسلم من المآخذ وجب ماذا؟ قبوله. وجب قبوله. قال: جميع من ضعف من النساء إنما ضعفنا للجهالة. ثم نقل أن الحافظ ابن الذهبي قال: ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. قد عقد الحافظ الذهبي رحمه الله فصلا في الميزان في آخره، فصل في المجهولات من النساء، فصل في المجهولات من النساء. قال هنا: ما علمت في النساء من اتهمت، يعني بالكذب أو الفسق أو نحو ذلك، ما يعلم فيما سطر من الجهالة من المجهولات منهن. قال: ولا من تركوها، كانت متروكة الحديث. وإنما الضعف إذا انساق إلى ماذا؟ في رد الخبر بسبب ماذا؟ بسبب الجهالة، بسبب الجهالة. نقف هنا، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الكلام عن سكوت الشيخين البخاري وابن أبي حاتم شوية فيه ماذا؟ فيه طول يسير.